الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المكنسي، ولعلنا كنا قد وقفنا عند حديث تحية المسجد. طيب من يقرأ لنا؟ الحديث الثامن بعد المئة. الثامن الثامن بعد المئة مشكلة تحت المجد، يعني خلصنا مشكلة كلها. طيب خلص الثامن بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن الكلام في الصلاة. الحديث الثامن بعد المئة. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه الأحاديث تحت عنوان باب الجامع من قدامة المقدسي رحمه الله تعالى لم يبين لها أبواب مفصلة كما هي مبينة الآن، إنما هو ذكر لو تذكرون السنة الماضية كنا قد تحدثنا عن بعض كتاب الصلاة، عن مواقيتها وعن كيفيتها وعن أركانها، ثم بدأ يحدث ابن قدامة عن سجود السهو والمرور بين يدي المصلي، وبعد ذلك أتى بمجموعة من الأحاديث هي من الصلاة أو متعلقة بقضية الصلاة ومسألة الصلاة، غير أنه لم يبين لها في أركان الصلاة أو في شروط الصلاة أو في كذا. من هذه الأحاديث حديث تحية المسجد، وهذا الحديث الذي بين أيدينا، والحديث هو حديث زيد بن أرقم بن زيد، زيد بن أرقم بن زيد. وزيد رضي الله عنه له موقف في كتب التفسير، في تفسير قوله تعالى: لئن رجعنا الى المدينه لنخرجن الاعز منها الاذل. وسبب ذلك ان عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق لما قال هذا الكلام ما سمعه الا زيد وكان صغيرا، فاخبر الانصار فنقل الخبر الى النبي عليه الصلاه والسلام، فجاء عبد الله بن ابي بن سلول يقسم بالله انه ما قال، وجيء ببيت وهو يبكي يقول انا سمعته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يميل الى تصديق عبد الله لانه كبير، فنزل القران مصدقا جيدا. هذا زيد بن ارقم بن زيد رضي الله عنه، هو الذي صدق في القران وهو طفل يعني صغير، لما سمع هذا الكلام كانه كذبوه لانه صغير او لم يلقوا له بالا، فجاء القران مصدقا لقوله رضي الله تعالى عنه. قال: كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاه، يعني اذا هو موضوع يتكلم معه يقول انما كذا البيع ما تم بعد الصلاه نلتقي في المكان الفلاني وكذا داخل الصلاه. قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين، والقنوت هو الخشوع، هذا من معانيه قانت يعني خاشع، اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. والقنوت ايضا بمعنى الصلاه، الصلاه تسمى شنو؟ تسمى قنوت، والمداومة على طاعة ثم قلوب. ومن ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فقانتا هنا بمعنى مداوما على الطاعة، يعني قانتا إما مداوما على الطاعة بدليل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا، وإما خاشعا بدليل قوله تعالى أما هو قانت آناء الليل. والقنوت أيضا بمعنى السكوت والصمت الطيب، وذلك في قوله تعالى: من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القنوت هو يفهم معنى الخشوع، لأن بعد الخالق والخاشعين والخاشعات، عرفتم؟ طيب، فهم الصحابة من الآية أن معنى الآية هنا: وقولوا لله قانتين في الصلاة، أي قوموا لله خاشعين. ومن مقتضى الخشوع السكوت في الصلاة وعدم التكلم، قال: وانهينا عن الكلام. طيب، هنا نريد أن نتحدث عن أحكام الكلام في الصلاة. اكتب أحكام الكلام في الصلاة. أولا، كلام العامد في الصلاة، العامد يتكلم عمدا، يعني هو يعرف أنه يتكلم ويتكلم عمدا. من تكلم في صلاته عمدا بطلت صلاته إجماعا. يا ولد، قلنا أن المتكلم في الصلاة عمدا، عمدا يعني قاصد أنه يتكلم، هو يعرف أنه يتكلم. الصلاة على باطلة، بطلة الصلاة. مقدار الكلام الذي تبطل به الصلاة إذا تعمده، أو يعني كم كلمة تبطل الصلاة؟ الكلمة الواحدة تبطل الصلاة. لو قلت لشخص كيف حالك؟ أو أي شيء كلمة داخل الصلاة وأنت عامد وجلست من الصلاة، الصلاة شنو؟ باطلة، ما في ذلك شنو؟ ما في ذلك شيء. لكن فرق العلماء بين الكلمة التي هي من الطبع مثل النحنحة، لأنها مقدار الكلمة التي تكتب بها الصلاة حسان. لو قلت فم إلى عن من الصلاة تبطل ولا تبطل؟ تبطل. لكن لو قلت أخ أخ جاءت شيء أو جاءت نحن في الصلاة أو زكام أو غيره، هذه الصلاة لا تبطل به، هذه الصلاة لا تبطل به. إذن عندنا يا إخوان قلنا ماذا؟ هو هذا ان شاء الله سوف ناتي عليه. من تكلم، اذا قلنا من احكام الكلام في الصلاه اولا ان يتكلم هو يا محمد عن ما حكمه. طيب، اذا تكلم بالكلمه التي فيها حرفان وهي كلمه معروفه الصلاه باطله، اما اذا تنحنح فقد تنحنح مثلا في صلاه الكسوف، لا تبطل شنو؟ لا تبطل الصلاه. ثانيا، نعم حتى نعم، هذا فيما هو متعمد، لأن هل النحنحة تعتبر كلام؟ ما قال نهينا عن الكلام. إذا بالرغم من نهينا عن الكلام، كلما من شأن أن يكون كلاما ولو كان كلمة واحدة هذا تبطل به الصلاة. أما إذا لم يكن كلمة فلا تبطل به الصلاة، لأن النحنحة لا تعتبر شنو؟ لا تعتبر يعني كلمة. طيب، الحكم الأمر الثاني: من تكلم في الصلاة ساهيا، نسي أنه في صلاة ورد على سلام أو رد على شيء أو تكلم يعني الكلام، أو جاهلا عند الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية أن صلاته صحيحة وعند الحنابلة صلاته باطلة. تبطل صلاة المتكلم عامدا أو ساهيا عند الحنابلة، وتصح صلاة المتكلم ساهيا أو جاهلا عند الجمهور، وتبطل إذا كان متعمدا. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب إذا نعيد الكلام ولا واضح؟ مرتبة سنة أيوة هذا لا يدخل فيها. طيب القول نعم يا رب نعم سنة ساهي معناه نافي، الساهي معناها النافي أيوة وعيد. طيب من تكلم في صلاته عامدا بمعنى قاصدا، هو يعرف انه يتكلم هو في الصلاه ويتكلم مع اخر او يرد على شخص هو داخل الصلاه وبعضهم يتكلمون فيشارك معه بكلمه او يصحح له المعلومه ويصلي ويعلم انه في الصلاه وقاصد ذلك، هذا صلاته باطله ولا خلاف فيه. ثانيا من تكلم ساهيا يعني ناسيا هو في الصلاه ونفي انه في الصلاه وتكلم، او كان يجهل الحكم يعني ما كان يعلم ان الصلاه تكتب، هذا صلاته صحيح عند من؟ عند الجمهور. والجمهور من؟ المالكيه والاحناف والشافعيه، وباطل عند من؟ عند الحنابله. والصواب انها صحيحه لحديث معاويه بن الحكم السلمي في صحيح مسلم انه صلى بعد هذا الكلام وكان وهو لا يعرف الحكم، فلما عطس عاطس في الصلاة شمته شف عطس فقال له يرحمك الله هو في الصلاة، فضرب إليه الصحابة أفخاذهم يعني ما هذا الكلام استغربوا، فجعل يقول واثق لله ما لكم تنظرون إليه تغلبون إليه أفخاذكم، فسكتوا فسكت بعد الصلاة. قال عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء ما صنعته، لم يأمر بالإعادة إنما صحح له. فأخذ من هذا أن الجاهل والناس إذا تكلم في الصلاة فإن الصلاة شنو؟ لا تكتب. ويدخل في هذا حديث ابن يدين الذي مر علينا في أول الشرح، وهو أنه يتكلم بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الصحابة معه، تكلم معه ابن يدين، هذا الكلام ما بين الركعتين الأوليين التي سألت يعني الركعتين الأوليين التي سلم وسلم بعدهما وبعد ثم أسلم، الكلام الذي في النص هذا لم يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه كان لمصلحة شنو؟ لمصلحة الصلاة. مثل ما الذي حصل؟ قال يا رسول الله أقصرت الصلاة المتين، قال لم أنس ولم تقصر. ثم قال للصحابة أحقا ما يقول باليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقام وركع ركعتين ثم سلم ثم سجد بعدهما سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا واضح ولا واضح؟ واضح. أنا أشعر أنه معلش أريد أن أصحح المعلومة نبهني إليها الشيخ الفاضل، باليدين مثمر مخالف مش كده؟ أيوة. لكن الصواب خرباق بن عمرو مخالف، هذا أنا وهمت به، مخالف هذا رجل آخر. الصواب أنه خاء وراء وباء وألف وقاف، خرباق بن عمرو فتصحح المعلومة أرجو تصحيحها، خرباق مخالق هذا يعني آخر أنا وهمت به. من فعل سؤالا؟ السؤال أهم نعم السرعان أيوة صحيح والله يعني لحظة لقد كنت أظن أن أحد منكم سوف يسألني يعني وضعت في نفسي أن سائلة سوف يسألني عن هؤلاء السرعان. هؤلاء السرعان لا شك وما لا شك فيه في بعض الولايات الأخرى أن الذين خرجوا أعلموهم فأعادوا الصلاة من أولها وأعادوا الصلاة من أولها كم؟ أربعا. وهذا يؤخذ منه فقه عظيم وجزا الله خيرا السائل يؤخذ منه فقه عظيم وهو أن من كان أن من طالت مسافته في صلاته يعني مثلا يعني سلم كان يسلم من ركعتين وطال من مسافة بغير عذر أو خرج من المسجد يلزم إعادة الصلاة من الأول. عرفتم؟ يعني حتى هذا مقيد بمن لم شنو؟ بمن لم يخرج من مصلاه. يعني مثلا أنت تصلي الظهر أربعة نسيت ولا تصلي وأنت ناسي جلست ثم خرجت وبعد أن خرجت مسافة ذهبت وباعدت يعني ركبت السيارة وذهبت وذكرت أنك صليت الظهر اثنين تبدأ الظهر من الأول وتصلي شنو؟ أربعا. لكن إذا ركبت السيارة وأنت في السيارة تذكرت ترجع إلى المسجد وتركع ركعتين فقط وتأتي بسجدتين مستر بعد السلام لأنك إذا ذهبت يعني أن المسافة شنو؟ أن المسافة طالت ولذلك السرعان أعاد الصلاة من أولها لم يرجع منه. نعم يا هل الحركة تبطل الصلاة؟ الحركة في الصلاة أربعة أنواع ولأننا تحدثنا عنها في السنة الماضية. الحركة أربعة أنواع، في حركة هي بمصلحة الصلاة، حركة بمصلحة الصلاة يعني مثلا الكلام الذي دام والحركة الذي تمت وكذا وسلم قام من مكانه ودرس إذا خشبة معترضة كل هذا لم يبطل الصلاة لأنه كان من مصلحتها. عرفت؟ ثانيا الحركة إلى جهة القبلة، الحركة إلى جهة القبلة هذه لا تبطل الصلاة. مثل من كان مثلا على بابه إلى القبلة بيته فطرق طارق الباب يجيز له أن يتحرك ويفتح الباب أو قتل ما يضر. قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين وإن كنتم في صلاة يعني الحركة إلى الحية وضربها يحتاج إلى شنو؟ إلى حركة. وكذلك مثل الحركة في الصلاة من أراد أن يمر بين يديك فدفعته وقاتلته وإن هذه حركة هذه لا تبطل الصلاة. أما الحركة بغير حاجة طيب هذه تبطل الصلاة في حالة واحدة، الحركة بغير حاجة تبطل الصلاة في حالة واحدة خيبناها قبل ذلك. أنا أريد شخص يكون شارك معانا في الدورة الماضية يحدد كثيرا طيب ما ضابط كثيرا صحيح. هذا قول النووي إذا روي من دليل بكثرة حركته الشخص العادي لا يعتقد ولا يظن أنه في صلاة. معنى حركة كثيرة. لكن ابن سلمة حمل إمامة بنت زينب حفيدته وصلى بها فكان إذا سجد وضعها وإذا قام أخذها وقام وصلى في أصل المنبر وكان يرجع ويتحرك ليرى الناس صلاته. تحرك لأجل شنو؟ لأجل التعليم. وسوف يمر ولعله يمر علينا حديث بعض الصحابة أنه كان كأبي برده بن ميام الأماري أنه كان يصلي ويمسك بلجام فرسه حتى لا ينفلت منه وهو يصلي فإذا نازعته الفرس يعني سار معها بعض الخطوات أو أرجعها بعض الخطوات. ولما اعترض عليه معترض من الخوارج قال له يا اخي كيف تفعل هذا؟ قال له انما فعلت هذا يراني احمق مثلك. وبين له ان الرسول عليه الصلاه والسلام كنا نفعل هذا ولا ينكر علينا، فدل على ان الحركه لا تبطل الصلاه على اطلاقها، انما يبطل الصلاه الحركه المخله التي بحيث لو راها انسان عالم من بعيد لا يظن ان صاحبها في شنو؟ في صلاته. طيب ارجو ان لا تقاطعني حتى نكمل المقرر. طيب قلنا اذا هذه احكام شنو؟ احكام الكلام في شنو؟ في الصلاه. طيب ما يستفاد من الحديث؟ انا لا اود ان اذكر ما ذكر هنا، فهنا قد يعني يفهم ما هو موجود. اول شيء يستفاد من الحديث حرمه الكلام وبطلان الصلاه به لمن كان عامدا. حرمه الكلام حرام للصلاه وبطلان الصلاه. يعني انا احاول اذكر فوائد يعني لم تذكر في الكتاب. طيب الفائده الثانيه ان الناس والجاهل اذا تكلما في الصلاه الصواب ان الصلاه لا تقصد، ان الصلاه لا تقصد. وفي هذا تفصيل، اذا كان مع امامه كما حدث بمعاويه بن الحكم السلمي فليس عليه شيء، واذا كان مفردا يلزمه منفردا يلزمه سجود سهو. واضح ولا ما واضح؟ اعيد الكلام حرمه الكلام في الصلاه وبطلان الصلاه بهذا الكلام لمن كان عامدا، عدم بطلان صلاه الناس والساهي الجاهل والساهي في الصلاه اذا تكلم، وتفصيله اذا كان مع امامه فلا يلزمه سجود سهو، واذا كان منفردا يلزمه سجود سهو. هذا لمن كان شنو؟ لمن كان ناسيا. ثم لما يسمع بعد السلام لانها زياده. ايوه بعد السلام لانها زياده. طيب وضوح النسخ في هذا الحديث، هذا الحديث واضح النسخ فيه في قوله كنا نتكلم فنهينا، فدل على ان الكلام كان مباحا ونسخ فصار حراما في الصلاه مع اتباع الحديث الذي بعده. باب الابراد في الظهر من شده الحر. الحديث التاسع بعد المئه عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. من فيح جهنم. من فيح جهنم. طيب عبد الله بن عمر معروف هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الامام القدوه الصالح العابد القوام، شهد له وسلم قال ان عبد الله رجل صالح لحفصه، والحديث البخاري، وكان صاحب عباده، وجاء في ترجمته انه كان يزاحم على الحجر الاسود حتى يرعى. ام عبد الله بن عمر ام لمن؟ واحد يقول يا اخي والله ما لنا مال امي يا اخي ما لنا مال امه. امه زينب بنت مذعون اخت عثمان بن مذعون. فعثمان بن مذعون عثمان بن مذعون تعرفونه؟ عثمان بن مذعون معروف. نعم ايوه نعم السبب. والذي قال اعرف به قبر اخي عليه الصلاه والسلام عثمان بن مذعون. فعثمان بن مذعون لعبد الله بن عمر خاله. وهو شقيق حفصة، يعني حفصة أيضا أمها من؟ زينب بنت مذعون رضي الله عن الصحابة أجمعين. أبو هريرة تحدثنا عن تربيته، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب، هذا الحديث مر علينا في مواقيت الظهر. صلاة الظهر تأتي في وقت فيه حر أصلا، فإذا كان الحر شديد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نؤخر الصلاة ونبرد الإبراد، معناها التأخير إلى وقت البرد، يعني أن نؤخر الصلاة قليلا لا يخرج عن وقتها، لأن وقت الظهر يمتد من بعد الزوال حتى مصير الشيء مثله، صح ولا صح؟ وقت الظهر يمتد من بعد الزوال إلى مصير الشيء مثله، فقبل هذا الوقت أو قريب من هذا الوقت يمكن أن تصلي الظهر، لكن هذا ليس للأفراد إنما للجماعة. يعني أنت إذا كانت الصلاة قام في وقت الظهر في وقت فيه حر شديد تصلي مبردا، تؤخر لنفسك وتصلي مبردا في بيتك أم تصلي في المسجد؟ تصلي في المسجد، تصلي إيه؟ في المسجد. إنما هذا الحديث لمن؟ للجماعة، يعني للمؤذنين وللأئمة وكذا، أن يضربوا باسمه بصلاة الظهر. ولعل المراد هنا الخشوع، يعني لماذا أمرنا بالإبراد؟ لأن الإنسان إذا صلى في حر شديد فإنه قد لا يخشع في صلاته، وهذا فيه أن الصلاة ينبغي أن نصليها وقد خرجنا من جميع شواغلنا، أي شيء يشغلنا حتى ولو كان الطقس. ولذلك مما يؤخذ أيضا لا صلاة بحضرة الطعام، لماذا؟ مراعاة للخشوع وعدم شنو؟ الشغل بغير الصلاة، ولا لمن يدافعه الأخبثان، واضح؟ وكذلك الإبراد، كل هذا يراد به الحاذق الحق المعروف، هو الذي يعني امتلأ بالدول ويريد أن يبول الحق. طيب الثاني شنو؟ والله هو يعني يطلق عليه الحاذق مجازا، وإن كان الحاذق في أصل اللغة هو المتقن، الحاذق هو المتقن. طيب إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، الصلاة المعروف هو مثلا شنو؟ الظهر. قوله فإن شدة الحر من فيح، فيح يعني من جنس، من هنا لشنو؟ لا لو كانت التبعيد لمثنى كيف؟ لو كان هذا حر من جهنم قطع من جهنم أتي به من جهنم لهلك الناس، إنما هو شنو؟ من جنس، بمعنى شنو؟ من جنس جهنم، يعني شدة الحر من شنو؟ من جنس جهنم. جهنم أيضا حارة مثلها، لكن ليس معناها أنها من جهنم، لأن لو أن قطرة من جهنم قطرت على أهل الأرض لأثرت عليهم معايشة لهلكتهم. نعم نعم نعم بنفسين أيضا، أن يعني الحر الموجود في الدنيا كله نفس من أنفاس جهنم وليس منها، يعني حتى النفس ما هو منها، يعني ما هو من جهنم، معنى ما هذا الحر قطع أخذ من جهنم، إنما هو من جنسها، وكذلك النفس من شنو؟ من جنسها، فما في إشكال. طيب إذا اشتد الحر فأبرزوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أهم نقطة هنا أود أن أناقشها، الحد لم يضرب به حد الإبرادي يعني إلى كم؟ أيوة يعني ممكن يكون الإبراد إلى كما ورد في الصحيحين كانوا يبردون يعني مثلا لما في حديث أنس أرادوا أن يقيموا الصلاة قال أبردوا أبردوا أبردوا إلى أن كان للجدران والتلول في التلال صار لها شنو؟ ظل بعد ذلك صلوا عرفتم؟ فإذا هذا حد إذا نقول ما يستفاد من الحديث قلنا استحباب تأخير شنو؟ تأخير الظهر إبرادا حتى تنكسر الحرارة وقلنا أن المراد من الإبراد شنو؟ الخشوع العلم من الإبراد الخشوع وإذهاب شنو؟ وإذهاب الشغل بالحر عن الصلاة وقلنا أن حده ما هو حد الإبراد؟ أن يكون بالتلول شنو؟ ظل طيب أناقش مسألة في هذا الباب وهي مسألة موجودة إذا كان الإنسان يصلي إذا كان الإنسان يصلي وحده في البيت لأجل والبيت فيه مكيفات والمساجد مريحة وفيها مكيفات يبرد ولا لا يبرد؟ لا يبرد لماذا؟ لأن العلة قد زالت لأن العلة قد زالت والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا عدمت العلة عدم الحكم طيب اقرأ الحديث الذي بعده الحديث العاشر بعد المئة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه طيب هو الإشكال هنا كأن هذا الحديث العشر بعد المئة يعارض الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله أن الرسول كان يبرد عرفتم؟ طيب وفي حديث أنس أنهم كانوا يصلون في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا من شدة الحر أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه صح؟ طيب هناك تعارض بين الحديثين الظاهر أن هناك تعارض طيب نعم نعم فقط أول شنو؟ لا يتعرض لماذا؟ يعني أحدهما نسخ الآخر أيوة يعني معناه يعني قول الأخ هو مسلك من مسالك الفقهاء هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأول في شدة الحر ثم بعد ذلك قال الحديث وهذا لكن يحتاج إلى معرفة التاريخ لأن هذا لا يصار إليه إلا بعد معرفة التاريخ طيب أهم صحيح الإبراد لا يخالف أن يكون الحر موجودا فمثلا لو أبرد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس نقول أنه أبرد أخذا بالحديث الأول لكن أبرد إلى متى؟ أبرد إلى أن كان للتلول شنو؟ ظل وفي ما زالت الحرارة باقية وخاصة على شنو؟ على الأرض هذا جمع الثاني المدينة في حرها تختلف فقد تأتي في المدينة في صلاة العصر شفت العصر خلي الظهر العصر وتجد أن شنو؟ أن الحر موجود ثالثا يقال حديث الإبراد مستحب ولعله خالف المستحب بيان الجواز أين التعارض؟ إذن الآن عندنا كم طريق من جمع بين الحديثين؟ كم؟ ثلاثة طرق. طيب يلا اذكر لنا هذه الطرق، اذكر لنا طرق الجمع بين الحديثين. الحديث الأول هو حديث ابن عمر وأبي هريرة أن سلم قال أبني إذا اشتد الحرف أبيده بالصلاة، وهذا مقيد إذا كان الحرف الحرق عن الشريف. وحديث أنس أنه صلى بهم في شدة حر. كيف نجمع بين الحديثين؟ أيوة يا محمد. يعني قال الحديث حديث عبد الله بن عمرو، لأن قلنا هذا مسلك فقه لكنه نأخذ به إذا عرفنا التاريخ. يعني لو قلت لي إنه قال هذا الحديث يوم كذا أو في سنة كذا وقال هذا في السنة بعدها أخلك، قلنا هذا مسلك ما صحيح. لكن قلنا أو ذكرنا ثلاثة مسائل أخرى، هي اللي هي شنو؟ حر النذير يختلف، فمهما أدرك فإن الحشم ما قال مبين. ثانيا أي عبد المحمد، نعم الإبراز لا ينافي وجود الحرف، فقد يمرد مع وجود شو الحرف النبوية في غيره. أن حديث الإبراز عن الاستحباب، ولو خالف المسلم الاستحباب من باب بيان الجواز لكان هذا من التشريع. عرفتم؟ نعم. التلال اشري التلال، التلال هو ما هي بعض الكثبان او بعض الـ الـ الـ يعني الرمال المرتفعه المتجمعه تسمى تلال. عرفتم؟ طيب انا اود ان يفهم الصغار الذين معنا. عيد الاسلام ما ادركم تفهم وين ثاني كذا الصغار من البنات. ايوه يلا ركزوا معنا انا اعيد لكم الكلام. عرفتم؟ قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابردوا في الحديث الاول صحيح؟ وفي الحديث الثاني قال انس انه صلى مع المسلم في شده الحر. نقول هذه الاحاديث تبدو وكانها يعارض بعضها بعضا، لان كان المسلم قال امرني وهو لم يمرد، صلى به في شده الحر. وقلنا اما ان يكون المسلم قد ابرد ولكن حر المدينه شنو شديد، مهما أبردت معه فإن الحرارة ما تزالش موجودة. والإبراد قد يبرد في أي مكان ولكن الحرارة برضو تكون موجودة. وقلنا بأن الإبراد بالاستحباب، وحديث في شدة الحر لبيان شنو لبيان الجواز، ولذلك عرف الاستحباب في حديث أبي ذر بحديث أنس، وإلا لقلنا أنه أبي صح ما صح بحديث ابن عمر وحديث ابو هريره. قلنا ان الابراز شنو واجب، ولكننا لم نقل ان الابراز واجب، قلنا ان الابراز مستحب. لماذا مستحب؟ ما الذي جعله مستحب؟ حديث من؟ حديث انس رضي الله تعالى عنه. طيب بعد ذلك نناقش نعم اشنو الآن لا يجلس، لا نرى على حسب الأماكن المقام، لكن الآن الناس بالحر المقصود ليس الإتيان، إنما الحر داخل الصلاة، لأنه تحدث عن شدة الحر وأنه بسط أن ثوبه. الآن لا يحتاج الناس لمثلاته، الحمد لله المساجد ماله في الحر سيكون شنو مكيف وكذا. طيب بقيت مسألة أخيرة وهي السجود أنس رضي الله عنه قال بسط ثوبه فسجد عليه. طيب السجود على على على الشيء ينقسم الى قسمين، اما ان يكون متصلا كمثل شنو السجاد والفرش وهذا لا حرج فيه، واما ان يكون متصلا بالانسان كان يخرج الانسان عمامه مثلا يجب عليها او يسمى شنو القدره هذه يجب عليها. هذه تجوز للحاجه وتكره لغير الحاجه، عرفتي؟ طيب اقرا الحديث الذي بعده. باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. الحديث 11 بعد المئة. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ولمسلم من نسي صلاة فنام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث معناها المعنى الإجمالي أن للصلاة مواعيد ومواقيت، فقد يترك تارك للصلاة ويدرك عنده شخص يعلم أن الصلاة ما عنده إذن وترك شنو الصلاة، هذا لا يدخل في هذا الباب. إنما حديثنا عمن ترك الصلاة بأجر، وقد حدد الحديث أجرين النوم وشنو والنسيان. قال عليه الصلاة والسلام متى ما تذكر أو قام من النوم يصلي الصلاة وإن كان في خارج وقتها، وتعتبر له عند الله أنها في وقتها رحمة من الله شنو به، لأن في بعض الروايات قال فإن ذلك هو وقتها. يعني مثل الشخص نام عن الظهر واستيقظ مع العصر، عرفت؟ يقوم ويصلي الظهر بعد العصر وتعتبر له عند الله كأنه صلاها في الظهر في وقتها، عرفت؟ هذا معنى شنو؟ معنى الحديث. طيب ما يؤخذ من الحديث من السؤال؟ طيب تفضل. وقت الظهر شنو؟ راح. طيب إذا راح وقت صلاة الظهر لسبب أنه كان نائم أو نسي، يعني ما تذكر الظهر نسي الظهر وكان يظن أنه صلى الظهر ونسي، هذا يصلي في أي وقت، عرفت؟ حتى لو تذكر بعد العشاء مش الظهر، بعد العشاء لا يرتب، يصلي الظهر في نفس الوقت الذي تذكر فيه، عرفت؟ فإن ذلك هو شنو وقته، ولا يلزمه الإثم. لماذا؟ لأنه معذور. أيوة. لكن قول طيب لا كفارة، الكفارة ليس كفارة الذنب إنما أداء الواجب، إنما أداء ما في الذمة، عرفته؟ أيوة يا أخي يا ولد الكريم. لا هذا سؤال مهم. ما اسمك؟ عبد الرحمن. قال إذا الشخص في العشاء تذكر أنه ما صلى الظهر هل يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا، كل يصلي هذا إن ذلك وقته، يصلي الظهر فقط ولا يركب، لا يركب، وصلاة الظهر التي صلاها في وقت العشاء تعتبر وكأنه صلاها عند الله في وقت الظهر. لماذا؟ لأنه كان شنو ناسيا أو نائما عذرين، أما لغير ذلك لا يجوز. يعني العالم يأثم، العالم شنو يأثم، يقضي ولا يقضي؟ الأذان. طيب شنو يعني حصل لي شنو يعني ما تسمع الأذانها وهو يظن أن يعني من قبل الأذان ما في ساعة ما في كذا ما في كذا ولا نقول أنه ما يعني قبل الأذان إلى أن خرج الوقت هذا عذر يلحق به الناسي والنائم. عرفتم؟ أيوة. يصير لكن حتى لا حتى بنص هذا الحديث لا نقول انه جمع نقول انه صلى الظهر في وقته في وقت الظهر. عرفتم؟ لكن الشيء المهم قضاء الفوائد اذا كانت الفائته مع صلاه الحاضره ايهما تصلى اولا. بمعنى شخص نام عن صلاة الظهر كويس او نسي صلاة الظهر وماذا وصلى العصر على انه ما نسي العصر وصلى المغرب عند العشاء تذكر انه لم يصلي شنو الظهر يصلي الظهر اولا ام العشاء اولا يصلي الظهر اولا ام العشاء اولا يصلي الظهر اولا العشاء العشاء التفصيل مهم التفصيل كالاتي نعم يا الظهر. طيب انا في تقديري اذا كان هنالك جماعه قائمه العشاء في جماعه يصلي العشاء في جماعه ثم يصلي الظهر بعد ذلك ولا حرج عليه واذا لم تكن هنالك جماعه يصلي الظهر اولا ثم يصلي شنو ثم يصلي العشاء. عرفتم؟ نعم. طيب العامد من ترك الصلاة عمدا يقضي او لا يقضي قول الأئمة الأربعة انه يقضي وقول ابن حزم وابن تيمية انه لا يقضي وهو الراجح. عرفتم؟ او يعني العامد يقضي ولا ما يقضي خاصة من ترك الصلاة زمنا في شخص يقول أنا سنة ما صليت أو ليش شهور ما صليت أو بعض الناس سنين ما يصلي صح المصح ويريد أن يتوب يقول أنا أريد أن أتوب نقول اخذ مصاتك أو ولنقول له ما تقضي لو قلنا له تقضي مصاتك لترك التوبة ولفر ولنفر صح ولا ما في هذا الكلام ما في ناس ما يسموك في ولا ما في في طيب معلش يا اخوان الكلام الجانبي ياخذنا كثيرا اذا نعم نعم نعم لا هذا شوف تعمد النوم ياتي صاحبه ولا يكون في الحديث يتعمد ان ينام يعني قبل العشاء هذا لمن نام وهو لا يقصد ان يفوت الصلاه اما من قصد وكذلك النوم عن الفجر بالمناسبه الانسان لو قال والله انا انام عن صلاه الفجر ما استطعت استيقظ كويس هل النوم هنا عذر ليس بعذر لماذا لان صلاه الفجر يمكن ان تنام قبلها ويمكن اذا فعلت بعض الترتيب ان تستيقظ والدليل ان في اذان الفجر يقال لك الصلاه خير من النوم. عرفتم؟ طيب ما يؤخذ من هذا الحديث بقي لنا دقائق معدودة ما يؤخذ من هذا الحديث وجوب القضاء على النائم والناسي عند ذكرها ونضيف وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند الشافعية يعني يقضي الناس والنائم الصلاة عند ذكرها هذا موجود في الكتاب عنده بين قوسين اكتب وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند الشافعية وعدم الإثم هذا صحيح على من تركها وقلنا الكفارة المذكورة هنا شنو أما العامد فقلنا من تركها عمدا يقضي ولا لا يقضي؟ قلنا يقضي عند من؟ عند الأئمة الأربعة. ولا يقضي عند من؟ عند ابن حزم. عند من؟ عند ابن تيمية. لكن لا بد من التفصيل، إذا كانت صلاة أو صلاتين أو صلاة يوم أو يومين يقضي. أما إذا كانت صلاة يعني الطويلة الأولى ألا يقضي. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.